رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه: باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى. وهذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة الكلام، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم وكلم رسله وأنبياءه، وأنه يكلم عباده يوم القيامة. هذه من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة، وأنه جل وعلا يتكلم بصوت وحرف. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، مما يدل عليه الأدلة من كتابه سبحانه وتعالى ومن سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر هذه الصفة لما أحدثته الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع والضلال في نفيهم لهذه الصفة، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. واختلاف الناس في هذه الصفة بلغ إلى تسعة أقوال، بلغ إلى تسعة أقوال، ومن ضمن هذه التسعة قول أهل السنة والجماعة. وأما الثمانية الأقوال الأخرى فغالبها يدور على نفي هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتكلم لا بحرف ولا بصوت. قال رحمة الله تعالى عليه: قال أبو سعيد: فالله المتكلم أولا وآخرا، لم يزل له الكلام إذ لا متكلم غيره، ولا يزال له الكلام إذا لا يبقى متكلم غيره. يعني حين إذا، بمعنى حين، حين لا يبقى متكلم، يعني يوم القيامة عند أن ينادي سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، فليس ثم من متكلم إلا هو سبحانه وتعالى. قال إذا لا يبقى متكلم غيره، فيقول: لمن الملك اليوم؟ ألا الملك؟ أين ملوك الأرض؟ فلا ينكر كلام الله عز وجل إلا من يريد إبطال ما أنزل الله عز وجل، إبطال القرآن. إنما نفى أهل البدع صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ليبطلوا هذا القرآن الكريم، وأنه ليس من الله سبحانه وتعالى، إنما هو من جبريل أو من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وأنطق الأنام؟ قال الله في كتابه: وكلم الله موسى تكليما. فهذا لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام. وقال لموسى، لأن بعض المعتزلة حرفوا الآية: وكلم الله موسى تكليما، قالوا المعنى أن الله سبحانه وتعالى جرح موسى عليه السلام، جرح موسى عليه السلام بأنواع الحكم، وليس المراد بالكلام هو الذي بحرف وصوت، وإنما المراد بالكلام هاهنا التجريح. هذا قول المعتزلة، والله سبحانه وتعالى أكد فقال تكليما، مما يدل على أن هذا الكلام هو الكلام الحقيقي، هذا الكلام هو الكلام الحقيقي الذي لا يحتمل أو لا تحتمل الآية غير ذلك. وقال لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال: لا تبديل لكلمات الله. وقال وتمت كلمات ربك، هذه قراءة، وإلا قراءتنا وتمت كلمة ربك. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني طلب منك الأمان فأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وقال فتلقى آدم من ربه كلمات. قال عبيد ابن عمير الليثي في تفسيرها قال آدم لربه وذكر خطيئته: ربي أشيء كتبته علي قبل أن تخلقني أم شيء ابتدعته؟ يعني هذه الخطيئة التي فعلها آدم عليه السلام عند أن أكل من تلكم الشجرة التي نهاه ربه عنها، فقال آدم: هل هذا شيء، أي هذه الخطيئة، شيء قد كتب في اللوح المحفوظ قبل أن أخلق، أم شيء ابتدعته، يعني شيء جديد ليس بمكتوب وليس كذلك بمقدر؟ فقال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفره لي. قال: فهؤلاء الكلمات التي قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات. قال: حدثناه محمد ابن كثير، وهو العبدي ثقة. قال: أنبأنا سفيان، يعني الثوري، عن عبد العزيز ابن رفيع. عبد العزيز بن رفيع ثقة. قال: حدثني من سمع عبيد بن عمير يقوله، أي يقول الأثر السابق، فهو من قول أو من تفسير عبيد بن عمير، وسبقت ترجمته، فالحديث فيه مبهم أو الخبر فيه مبهم، وهو شيخ عبد العزيز بن رفيع. حدثني من سمع، لم يصرح لنا من هو. قال أبو سعيد: فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن آدم فقال: كان نبيا مكلما، وهو حديث صحيح سيأتي بإسناده. الشاهد قوله مكلما، أي أن الله سبحانه وتعالى كلمه. وقال الله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أن نقول له كن فيكون، فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف، وهو قوله لشيء كن، فهذا دليل على الكلام. وقال: سلام قولا من رب الرحيم. فالسلام هو قول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني هذا العجل لا يتكلم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. الله سبحانه وتعالى يعيب على بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، فعاب العجل بهذين الأمرين: الأمر الأول أنه لا يتكلم، فليس هو بإله، فإن الإله يتكلم لأن الكلام من صفات الكمال، وهذا العجل لا يتكلم، فلماذا تعبدوه؟ فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعيب على من عبد العجل بأن العجل لا يتكلم، فمن باب أولى أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالكلام، ثم عابهم بعدم صدور النفع والضرر من هذا العجل بأنه لا ينفع ولا يضر، مما يدل على أن الإله هو الذي ينفع ويضر. قال: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. عجلا جسدا

قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلمات ربي. الحديث صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. والشاهد أن أبلغ كلمات ربي، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى له كلمات، وإذا كان الكلمات من صفاته دل على أنه يتكلم سبحانه وتعالى. قال: حدثنا شهاب ابن عباد الكوفي وهو ثقة، قال: حدثنا محمد ابن الحسن ابن أبي يزيد الهمداني وهو ضعيف، عن عمرو ابن قيس وهو الملائي بضم الميم الملائي وتخفيف اللام ثقة، قال: عن عطية عن أبي سعيد الخدري، عطية وهو ابن سعد العوفي ضعيف، عطية بن سعد العوفي ضعيف، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي. من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي، يعني غلب عليه القراءة عن ذكر الله وعن المسألة وهو الدعاء. قال: أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، يعني أعطيته حاجته ومسألته. قال: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة، سبق معنا تكرارا، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث وهو ابن عبد الله الحداني صدوق، أشعث ابن عبد الله الحداني وهو صدوق، قال: عن شهر بن حوشب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهر بن حوشب ضعيف تابعي ضعيف، والحديث مرسل لأنه لم يذكر لنا الصحابي، عن شهر بن حوشب أن رسول الله، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل كلام الله على سائر إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. قال: حدثناه عقبة ابن مكرم المصري وهو ثقة، قال: حدثنا معلى ابن أسد وهو كذلك ثقة، قال أبو حاتم الرازي قال: لم نجد له أي خطأ إلا في حديث واحد، مما يدل على إتقانه. قال: حدثنا محمد ابن سواء بفتح السين والواو ابن سواء وهو صدوق، قال: حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن أشعث الحداني عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا سمي الصحابي الذي أخذ عنه شهر ابن حوشب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو هريرة، لكن قال الدارقطني في كتابه العلل قال: والمرسل أصوب، والمرسل أصوب، يعني من غير ذكر أبي هريرة هذا الصواب. وعلى كل فالحديث لا يثبت لا بالمرسل ولا بالمتصل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه. قال: حدثنا علي بن المديني حدثنا موسى ابن إبراهيم ابن كثير ابن بشير ابن الفاكه الأنصاري ثم السلمي قال: سمعت طلحة ابن خراش ابن الصم ابن الصمة بكسر الصاد وتجديد الميم ابن الصمة. الأنصاري ثم السلمي يقول سمعت جابر ابن عبد الله يقول نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جبريل فقال نعم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما من الهم، يعني فيك هم. قال يا جابر ما لي أراك مهتما؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا عليه وعيالا. فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. ما كلم الله سبحانه وتعالى أحدا إلا من وراء حجاب إلا أبا جابر رضي الله تعالى عنه، فإن الله سبحانه وتعالى كلمه كفاحا يعني من غير حجاب ولا رسول، من غير ما حجاب ولا رسول، وذلك عند أن استشهد كلمه الله سبحانه وتعالى. بماذا كلمه؟ قال وكلم أباك كفاحا فقال يا عبد يا عبدي تمنى علي أعطك. قال يا ربي تحييني فأقتل فيك الثانية. فقال الرب تبارك وتعالى إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، أي بعد الموت لا يرجعون إلى الدنيا. قال يا ربي فأبلغ من ورائي، أي الأحياء، أبلغ الأحياء. قال فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا حتى أنفذ الآية. تقدم هذا الحديث وأن شيخنا رحمة الله تعالى عليه في أسباب النزول يحسنه بمجموع طرقه، يحسنه بمجموع طرقه، وشاهد من الحديث التصريح ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا، وكلم أباك كفاحا. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا محمد ابن عمرو عن أبي سلمة، محمد بن عمرو الليثي وهو صدوق، قال عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقي آدم موسى. وكيف التقيا؟ قيل بأرواحهما وقيل بأجسادهما، قيل هذا وقيل هذا، وهذا أمر ليس بالمستحيل، وما علينا إلا أن نؤمن بذلك بأن آدم وموسى التقيا، وعلينا بالظاهر بأن هذا اللقاء إنما هو بالجسد. وكيف ذلك؟ هذا من الأمور الغيبية، هذا من الأمور الغيبية، فبما أن الحديث قد صح وجب علينا الإيمان وعدم التفحص والتفكر في هذه الأمور الغيبية، لأن التفحص والتفكر في هذه الأمور الغيبية قد تجعل للإنسان عاقبة سيئة، إما بالتكذيب لأنه لا يكون ذلك عنده، أي الكيفية، لأن الإنسان يعجز على أن يصل إلى هذه الأمور الغيبية. فأي مسألة غيبية سمعناها في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وجب علينا الإيمان، وجب علينا الإيمان وعدم التفحص والتفكر فيما وراء ذلك، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى شيء أبدا. لماذا؟ لأن تلك مسائل غيبية ونحن لا نستطيع بالتفكر وبالتفحص أن نصل إلى هذه الأمور الغيبية التي أخفاها عنا ربنا سبحانه وتعالى. ولا تظهر هذه الأمور الغيبية إلا بكتاب أو سنة، وبما أن الكتاب والسنة لم يأتي فيهما كيفية ذلك فوجب علينا السكوت، بما أن القرآن سكت والسنة كذلك لم تبين، فنحن نسكت ونقول بأن آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام بأنهما التقيا. كيف ذلك؟ الله أعلم. قال: لقي آدم موسى فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسكنك الجنة وأسجد لك ملائكته ثم فعلت ما فعلت، يعني الخطيئة والذنب، أن أكل من تلكم الشجرة، ثم فعلت ما فعلت فأخرجت ذريتك من الجنة. فقال آدم: يا موسى، أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلمك، هذا الشاهد، وكلمك، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وكلمك وقربك نجيا، يعني ساررك بكلامه نجيا، أي ساررك بكلامه. قال: وآتاك التوراة فبكم تجد كتب علي العمل الذي عملت قبل أن يخلقني. هنا سؤال آدم عليه السلام، فموسى عليه السلام يقول بأن أو يذكر آدم عليه السلام بالذنب والمعصية التي فعلها أبونا آدم عليه السلام، فآدم يقول له: كم تجد قد قدر الله سبحانه وتعالى وكتب الله سبحانه وتعالى علي هذه الخطيئة قبل أن يخلقني بكم؟ قال: فبكم تجده كتب علي العمل الذي عملت قبل أن يخلقني؟ قال: بأربعين سنة، أي أن الله سبحانه وتعالى كتب أعمال آدم عليه السلام لا سيما تلكم الخطيئة قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد علم بأعمالنا قبل أن يخلقنا، والله سبحانه وتعالى علم بأحوالنا وبصفاتنا وبما نحن إليه صائرون في الدنيا وفي الآخرة قبل أن يخلقنا. علم الله منا ما سوف نحدثه وما سوف نعمله، فكتب الله سبحانه وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ، فلا خروج لأحد عما كتب له في اللوح المحفوظ. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند أن يسمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدوا في الأعمال الصالحة. قال بأربعين سنة. قال: فبما تلومني يا موسى، فبما تلومني يا موسى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي غلب آدم عليه السلام موسى بالحجة عليه السلام، فكانت الحجة والنصر مع آدم عليه السلام، لأن آدم عليه السلام تاب وتاب الله سبحانه وتعالى عليه وترك المعصية، فهذا الأمر إذا صدر من العباد أي الخطيئة والذنوب ثم تابوا وندموا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأقبلوا إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، فإذا أتاه الآتي وقال له: قد كنت تفعل وتفعل، فيقول له: هذا أمر قد كتبه الله علي، فلا بأس في هذا أو من هذه الحيثية أن يحتج العاصي بالقدر لأنه قد تاب. أما إذا كان الإنسان لم يتب من المعاصي والذنوب وهو مستمر بالذنوب والمعاصي، فإذا لامه أحد الناس وقال له: أنت تفعل وتفعل، فيقول: هذا أمر قد كتبه الله علي، هذا لا يجوز، لأن القدر نؤمن به ولا نحتج به، القدر نؤمن به ولا نحتج به على فعل المعاصي وأفعال كذلك الذنوب. وهذا الحديث العظيم افترق الناس فيه إلى ثلاث فرق، افترق الناس فيه إلى ثلاث فرق، فمنهم من أخذ بهذا الحديث وجعله حجة على أن العبد مجبور على أفعاله وأنه لا قدرة له على ذلك، وهذا قول الجهمية الجبرية، قول الجهمية الجبرية، وليس لهم في ذلك أي دليل ولا حجة على أن الإنسان مجبور، وذلك أن آدم عليه السلام اعترف بذنبه وخطيئته وأقبل إلى الأعمال الصالحة. وقوم آخر ضعفوا الحديث ولم يحتجوا بالحديث وقالوا هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهؤلاء هم القدرية المعتزلة، هؤلاء هم القدرية المعتزلة، لأن في الحديث دليلا واضحا بينا على أن الله سبحانه وتعالى قد كتب أعمالنا قبل أن يخلقنا. والقدرية المعتزلة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يكتب ولم يقدر أفعال العباد، فهذا الحديث ضد منهجهم وعقيدتهم، فلهذا ضعفوا الحديث ولم يقبلوه. وأما أهل السنة والجماعة وهو المذهب الثالث فكعادتهم وكطريقتهم بأن الحديث صحيح فقبلوا الحديث وآمنوا وأقروا به ووجهوه بالتوجيهين السابقين، وهو أن الاحتجاج بالقدر يجوز إذا كان الإنسان قد تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا لامه اللائم فيقول هذا أمر قد كتبه الله علي فهذا جائز. وأما أن الإنسان يحتج بالقدر على الاستمرار بفعل المعاصي فهذا أمر لا يجوز، لأن الإنسان لا يعلم ماذا كتب له في اللوح المحفوظ. قال رحمة الله تعالى عليه: حدثناه أبو سلمة حدثنا حماد، والحديث متفق عليه في الصحيحين، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: حدثناه أبو سلمة حدثنا حماد عن عمار ابن أبي عمار وهو الصدوق، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحميد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حماد بن سلمة له شيخان في هذا الحديث أو في هذه الطريق، قال: حدثناه أبو سلمة وهو موسى بن إسماعيل المتقدم، قال: حدثنا حماد وهو ابن سلمة المتقدم عن عمار ابن أبي عمار، هذا الشيخ الأول حماد، هذا شيخه الأول. أين الشيخ الثاني؟ ها الشيخ الثاني أين؟ حميد. فيقول حماد عن عمار ابن أبي عمار، ثم له شيخ آخر ويقول عن حميد، يعني له شيخان فيه وله طريقان، وله طريقان. الطريق الأول حماد عن عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني حماد عن حميد عن الحسن عن جندب، هذا الطريق الثاني. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحميد، وهو ابن أبي حميد الطويل سبق معنا، عن الحسن وهو الحسن ابن أبي الحسن، الحسن ابن أبي الحسن. فما اسم أبي الحسن؟ ها يسار، اسمه يسار الحسن البصري. قال: عن جندب، والحسن مدلس وقد عنعن هاهنا، وجندب هو جندب ابن عبد الله، جندب ابن عبد الله بن سفيان، جندب بن عبد الله ابن سفيان البجلي. جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي التقريب ممن يسمى جندب ثلاثة، فمن يذكرهم؟ ها، من يذكر هؤلاء الثلاثة الذين في التقريب يسمون بجندب؟ ها، من يذكرهم؟ ما حد؟ هذا جندب الأول، وهو جندب بن عبد الله بن سفيان صحابي. والثاني هو جندب ابن مكيس. جندب ابن مكيس بميم مفتوحة ثم كاف مكسورة ثم ياء ساكنة ثم تاء. مكيس على وزن عظيم، جندب ابن مكيس الجهني، وهو صحابي كذلك من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث هو جندب ابن كعب. جندب ابن كعب وهو المعروف بجندب الخير، وهو جندب الأزدي، وهو من يكمل، وهو قاتل من؟ قاتل الساحر، الذي قتل الساحر الذي كان يسحر عند أحد الملوك، فأخذ سيفه جندب رضي الله تعالى عنه فقتله. قيل صحابي وقيل ليس بصحابي، مختلف فيه. الأول والثاني جندب بن عبد الله هذا صحابي، والثاني جندب بن مكيس هذا صحابي، والثالث جندب بن كعب هذا مختلف في صحبته، وهو قاتل الساحر. طيب، قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقي آدم موسى فذكر مثله إلا أنه قال وكلمك وآتاك التوراة وقربك نجيا؟ قال نعم. قال فأنا أقدم أم الذكر؟ يعني آدم يقول لموسى عليه السلام أنا أقدم، يعني فعلي ومعصيتي أقدم أم الذكر أي اللوح المحفوظ؟ قال الذكر، الذكر هو أقدم وأسبق، فإذا كان أقدم وأسبق فتلكم المعصية قد كتبت فيه. فقال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى ثلاثا، أي كررها ثلاث مرار. قال حدثناه أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو هارون وهو عمارة بن جوين. أبو هارون هو عمارة ابن جوين، شيعي متروك الحديث، شيعي متروك الحديث. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه أن أبا موسى أن يا موسى أرأيت ما علم الله أنه سيكون بد، أي لابد من أن يقع، من أن يكون. قال حدثناه عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسبق هذا الإسناد أو هؤلاء الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، فقال له قولا كبيرا لا أحفظه، أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلمك تكليما، تلومني أن أعمل عملا قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. قال حدثنا الأصبغ ابن الفرج المصري قال أخبرني ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه